وعمل ما يرى أن فيه الربح فإنه مأجور، ثم إن ربح فهذا المطلوب، وإن لم يربح وقد اجتهد وتصرف بالذي يرى أنه أحسن فلا شيء عليه. وعلى هذا فإذا كان اليتيم الذي لم يبلغ خلف له أبوه مالا كثيرا، يعني دراهم كبيرة، فعليه الزكاة حتى وإن كان لم يبلغ. وكذلك أموال المجانين، لو أن شخصا خلف لابنه المجنون دراهم كثيرة ففيها الزكاة، وإن كان المجنون قد رفع عن القلم، لكن الزكاة بالمال فتجب. والله الموفق. إذا منح الإنسان أرضا وأبقاها لا للتجارة فلا زكاة فيها ولو طالت المدة. والله الموفق. إذا منح الإنسان أرضا وأبقاها لا للتجارة فلا زكاة فيها ولو طالت المدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنبض نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود. إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النبض نصف العشر. لبيان مقدار الواجب في الثمار في ثمن النخل وفي الزروع أيضا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعلها جزءا يسيرا من المال، فالدراهم فيها ربع العشر يعني أثنين ونصف المئة، وطريق ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفا تقسمها على أربعين يخرج واحد، ففي أربعين ألفا ألف. وإذا كان عنده مئة وعشرون ألفا تقسمها على أربعين يخرج ثلاثة، فيكون في مئة وعشرين ألفا ثلاثة آلاف. وعلى هذا فقط لذلك عروض التجارة يعني أموال التجار التي يتاجرون فيها من قماش وأواني وأطياف وغيرها فيها ربع عشر كالدراهم. ربع عشر يعني تقسم قدر قيمة البضاعة التي عندك كم تساوي عند وجوب الزكاة، ثم أخرج ربع عشر. ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني لو كان الإنسان هذا اشترى أرضا بأربعين ألف وعند تمام الحول صارت تساوي ثمانين ألف فيزكي ثمانين ألف، والعكس بالعكس لو اشتراها بثمانين ألفا وصارت تساوي عند الحول أربعين ألف فيزكي أربعين ألفا. إذا لا عبرة في عروض التجارة، لا عبرة لما اشتراها به، وإنما العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة. كذلك حلي المخ الذهب يقدر عند تمام الحول بما يساوي ويخرج ربع العشر. إذا الدراهم الذهب الفضة عروض التجارة فيها كلها ربع العشر يعني واحد من أربعين، وإن شئت فقل اثنين ونصف في المئة. أما الحبوب يعني الزروع

قال: إذا أديت زكاته فليس لك. رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. هذه أحاديث ساقها الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة في بيان ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. الخارج من الأرض سبق في الدرس الماضي أن الواجب فيه نصف العشر أو العشر كامل، فإن كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر كامل، وإن كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر. لكن هل كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة؟ لا، فيه شيء فيه زكاة وشيء لا زكاة فيه. فأما ما يسقى ويكال ويقتات كالبر والقمح والشعير والسواء التمر والزبيب وما أشبهه ففيه الزكاة. وأما ما لا يستحق كالفواكه للرمان وبرتقال وتفاح فهذا لا زكاة فيه. هذا هو الضابط، ما يكال ويصدق ففيه الزكاة، وما لا يكال ولا يصدق فلا زكاة فيه. وأما الذهب والفضة فقد سبق أن فيهما الزكاة، وأن مقدارها ربع عشر يعني واحد من أربعين. والزكاة بالذهب والفضة واجبة على كل حال، سواء كانت نقودا أو كبرا يعني قطعا من الذهب والفضة أو حليا يلبس أو لا يلبس ففيه الزكاة. حتى حلي النساء التي تلبسه النساء والذي لا تلبسه فيه الزكاة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها في يدها مسكتان يعني سوارين غليظين، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال: أيسرك أن يصورك الله فيهما سوارين من النار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. يقول ابن حجر: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وهذا من حزن، بل هذا من حسنات ابن حجر رحمه الله، لأنه شافع من المذهب، ومذهب الشافعي المشهور عن زاد الناجي بن حزن. ومع هذا ساق هذا الحديث الذي فيه وجوب زكاة الحل. ففي هذا الحديث فوائد، منها وجوب الزكاة في حلي المرء الذي يلبس والذي لا يلبس. ولهذا الحديث شاهد من حديث أم سلمة أنها كانت تلبس الأضحى من ذهب، فقال يا رسول الله: أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. وإذا كانت الأحاديث واضحة بينة فلا عذر للمسلم في العدول عنها إلى غيره مهما كان القائل بخلافه، لأن كل قول سوى قول الله ورسوله فإنه مصطلح إذا خالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المذهب الصحيح الراجع الذي اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله ورحمه، لأن الحلي يجب فيه الزكاة. وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة الذي كان عامة المسلمين في العصور الوسطى على مذهبه، فهو قول راجع معمول به وليس بمهجور. ولا يغرنك

لكن أراد زوجها أو أبوها أو أخوها أن يخرج الزكاة عنها، نقول لا بأس، يستأذنها ويخرج الزكاة عنها ولا حرج. فإذا أبى أقاربها أن يخرج عنها وزوجها نقول تبيع من مقدار الزكاة لهذه السنة وتؤدي الزكاة. فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا انتهت خلص الزكاة، كل سنة تؤدي الزكاة ومنه يخرج ما أبقى عندها شيء، نقول هذا لا ينفع ولا يكون عذرا عند الله عز وجل. أولا لأنه لا يمكن أن يذهب كله، لماذا؟ لأنه إذا وصل النصاب ونقص فالناقص ما في زكاة سيبقى عندها كله. ثانيا نقول لهم لو كان عند الإنسان دراهم أليس يخرج الزكاة كل عام؟ وإذا أخرج الزكاة كل عام فإنها سوف تنقص وتقص، فما الذي يجعلنا نخرج الزكاة من الدراهم ولو نقصت ولا نخرج الزكاة عن الحلي إذا نقص؟ الجفاف. لكن بعض الناس يريد هذا من أجل أن يدفع ما دلت عليه النصوص من وجوب الزكاة العلي ويحرج القائل بذلك، ولكن الحمد لله كل قائل حق فإن له منفذة صحيحة، وكل من قال بخلاف الحق فإنه ليس له منفذة سوف تسد عليه الملائكة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. يقولون إن ورد حديث إن الرسول قال لا زكاة في الكل، فنقول أثبتون أن هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أثبتموه فإنكم لا تقولون به، لأنكم تقولون إن الحلي المعد للتجارة والمعد للإجارة فيه الزكاة، ولو أخذتم العموم لم تؤدوا الزكاة فيه، فما بالكم تستجيبون بالحديث من وجه ولا تعملون به من وجه آخر؟ هذا إن صح الحديث مع أنه لا صح للرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اين ثمار النخيل التي بالحواشد بلغ النصاب في الزكاة؟ كان نصاب يمكن 600 كيلو تقريبا، فاذا وجب فاذا تم النصاب فهي الزكاة. لا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الزكاة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خريدة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. وعن بياد بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. ساق ابن حجر رحمه الله في أحاديث الزكاة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة يعني الزكاة فيما نعده للبيع. وهذا الحديث أصل في وجوب زكاة عروض التجارة، يعني أن التاجر إذا كان يتجر بأي مال كان سواء كان في القماش أو في الأواني أو في الطيب أو في السيارات أو في الأراضي أو في العبيد أو في غير ذلك، أي مال يزدجر به الإنسان ففيه زكاة. والزكاة فيه ربع العشر. وكيفية ذلك؟ إذا تم الحول أن تقدر قيمة ما عندك من هذه الأموال التجارية، ثم تخرج ربع عشر القيمة، يعني واحد من أربعين. حتى لو كان عندك بعض السلع لم يتم عليه الحول فإنه لا عبرة بذلك، تزكى مع المال، لأن أموال التجار تتبادل، يشتري لهم سلعة وغدا سلعة وبعد غدا سلعة، فيكون الحول في الجميع واحدا. إذا تم الحول تفصي ما عندك. فإذا قدر أن رجلا من الناس يتجر بالأراضي، يبيع ويشتري بالعقار، ويتجر بالسيارات، ويتجر بالأواني، ويتجر بالفرش، ويتجر بالذهب، ويتجر بالطين، وله عدة أنواع من التجارة، فإنه إذا حلت الزكاة يقدر كل هذه الأشياء، يقدر قيمتها بها تساوي، فيخرج ربع العشر. حتى لو فرض أن شخصا عنده ماشية غنم أو إبل أو بقر يتجر بها، فإنه يزكيها إذا تم الحول يقدر قيمتها ويخرج ربع العشر، سواء كانت ترعى أو ما ترعى. بخلاف السائمة التي أعدها مالكها للنماء، فهذه لا زكاة فيها إذا كانت تعلق ولا ترعى. ولذلك لو سأل سائل رجل عنده خمسة من الإبل، عنده أربعة من الإبل يتجر بها، يبيعها اليوم ويشتري بدلها غدا وهكذا، هل عليه الحول؟ ففيها الزكاة، مع أن نصاب الإبل خمس أقله خمس، لكن هذه ليست للنماء، هذه للتجارة. فيزكيها إذا تم حولها يقدر قيمتها كم تساوي ويخرج ربع عشر القيمة. فأما الشيء الذي عند الإنسان ليس للتجارة لكنه أراد أن يبيعه فلا زكاة فيه. فلو قدر أن شخص عنده سيارة يستعملها في ركوبه ثم طارت نحوه منها وجعلها في المعرض للبيع فلا زكاة فيها ولو بقيت سنوات، لأنه ليس مستجرا، ليس تاجر سيارات. كذلك لو أن شخصا منح أرضا من الدولة وأبقاها ثم إنه طابت نفسه منها وأعدها للبيع فليس فيها زكاة، لأنه ليس تاجر عقار. وكذلك لو كان عند الإنسان بيت فعمر بيت آخر وبقي البيت الأول عند الدلالين مكاتب العقارات، بقي سنة كاملة وهو يريد أن يبيع فلا زكاة فيه، لأن هذا ليس تجارة، لكنه شيء طابت نفسه منه فعرضه للبيع. فيجب أن نفهم الفرق بين إنسان متجر يبيع ويشتري بالعقار وإنسان عنده عقار طابت نفسه منه ويريد أن يبيع، الثاني لا زكاة عليه ولا بقى سنوات، والأول عليه زكاة. أما الركاب الذي ذكره المؤلف في الأحاديث الأخيرة، فالركاب قال العلماء هو المال من ذهب أو فضة أو غيره يجده الإنسان في أرض غير مسكونة، في قرية خربة من زمان فيجده، ففيه الخمس. الخمس اختلف شراح الحديث في معنى قوله الخمس، هل المراد بالخمس واحد من خمسة أو المراد بالخمس الخمس الشرعي الذي ذكر الله بقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اختلفوا فيه، منهم من قال إنه زكاة، وبناء على هذا القول يصرف مصرف الزكاة في أصناف الثمان، ومنهم من قال إنه الخمس الذي يكون في الغنيمة، وعلى هذا القول يصرف في مصارف الغنيمة، بل احتياط أن يصرفه الإنسان